فيه الدليل. فشيخ الإسلام هنا يقرر جملا من آداب البحث والخلاف والمناظرة، وهي من المسائل المهمة التي ذكرها شيخ الإسلام في هذا الموضع استنباطا من قصة أصحاب الكهف. قال رحمه الله: وكذلك من نصب الخلاف. بين أيضا بأن من صحح الخطأ أو أبطل الحق متعمدا فهذا ضال، وإن كان جاهلا فإنه يكون قد أخطأ في هذا المقام. قال: وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين، إلى قول أو قولين معنا، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوب يزور، والله الموفق للصواب. رحم الله شيخ الإسلام رحمة واسعة، فإن هذه النصائح من أعظم ما نحتاج إليه كطلبة علم في هذا الزمان. كم يضيع من العمر، وكم يضيع من الجهد، وكم يضيع من الوقت، وكم تضيع من الأخلاق، وكم يحصل من المشاحنات بسبب خلاف ليس معتبرا وليس له حظ من النظر، ولا يتأدب فيه حاكيه، كما ذكرت لكم جملا من آداب البحث والمناظرة على مقتضى ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إلا أنه يؤكد هذا المعنى أيضا ويقول بأن من نصب الخلاف، كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، لا فائدة تحته، يعني لا فائدة تحت هذا الخلاف. نختلف، كم ما نوع النملة التي تكلم فيها أو مع تكلمت مع سليمان عليه السلام، والحوت الذي كان في المكتل مع موسى عند لقاء الخضر، والجزء الذي ضرب به البقرة من البقرة الذي ضرب به الميت من بني إسرائيل إلى غير ذلك. وهذا له نظائر، حين ما يكون في المسألة خلاف معتبر ما يكون عليها دليل، أنت لا تلتفت إلى الأقوال. بعض المسائل، بعض المسائل يصل فيها الخلاف إلى 40 قولا أو تزيد. مثلا ليلة القدر، حكى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 40 قولا من الخلاف في المسألة، ثم نقل الشوكاني ما ذكره من الخلاف وزاد قولين. وفي مسألة الساعة التي يوم الجمعة، حكى الحافظ ابن حجر أيضا نحو من 40 قولا، وهكذا حكى غيره ذلك. لكن إذا نظرت وأجملت الأقوال فإنك ستنظر إلى الأقوال التي لها حظ من النظر، التي لها حظ معتبر من النظر، استدل قائلها بدليل ولو كان ضعيفا أو بفهم من حديث صحيح أو ما شابه ذلك. فأما من يولع بمجرد حكاية الخلاف وكثرة الخلاف وتعدد الأقوال والرد على قول هؤلاء وقول هؤلاء كذا وكذا، ماذا يقول فيه شيخ الإسلام؟ أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا، فقد ضيع الزمان. وأي شيء مع طالب العلم إذا ضيع الزمان الذي هو رأس المال؟ إذا ضاع رأس المال الذي هو الزمان، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. فإذا ضاع الزمان ضاع الوقت فيما لا طائل تحته. ولهذا الذي يجب على طالب العلم وينبغي له أن يتقن أولا العلم الذي يريد دراسته، ولا يشغل نفسه بكثرة الخلاف إلا إذا احتاج إليه ضرورة. قال شيخ الإسلام: ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين. عندك 7 أقوال، 8 أقوال هي من جهة اللفظ لا حقيقة في الخلاف فيها، ترجع إذا أرجعتها إلى قولين اتسعت فترجعها إلى القولين، فيقول إلى قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوب يزور والله الموفق. يشير رحمه الله تعالى إلى ما خرجه البخاري ومسلم من حديث أسماء أن النبي صلى الله أن امرأة أتت النبي قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الأصل الثالث من أصول تفسير القرآن، وهو التفسير بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وذكرنا ما يتعلق بالخلاف في مسألة الإسرائيليات الواقعة في التفسير وما هو الضابط والتفصيل فيها. نعم، اقرأ فصل التابعين. عن معمر. نعم. نقف على هذا يا أبا عبد الله، نقول ما يتعلق ببحث التابعين إن شاء الله من أجل أن نستطيع إتمامهم إن شاء الله. لما فرغ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من الكلام على تفسير الصحابة جاء بتفسير تلاميذ الصحابة، وهو الرجوع إلى تفسير التابعين رحمهم الله تعالى. والتابعي كما هو معلوم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي الصحابية، فالتابعي هو الذي لقي الصحابة رضي الله عنهم، ثم هم طبقات. وقد اختلف الأئمة في بدء التابعي، إلا أن هذا هو القول المعتبر، وأنه لا يشترط عدم طول أنه لا يشترط طول الصحبة من هذا التابعي، فإذا لقي الصحابي فإنه يكون تابعيا. والتابعون رحمهم الله طبقات، وابن حجر رحمه الله تعالى جعلهم على أربع طبقات. الطبقة الأولى طبقة كبار التابعين كسعيد بن المسيب والثانية الطبقة الوسطى ومنهم الحسن وابن سيرين، والطبقة الثالثة طبقة تليها، وجل روايتها أو روايتها عن كبار التابعين كالزهري وقتادة، والطبقة الرابعة الطبقة الصغرى منهم، وهم الذين رأوا الواحد والاثنين ولم يثبت ببعضهم سباع من الصحابة. هكذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى طبقات التابعين في أول كتابه التقريب، وهي فائدة عزيزة. وإن كان المشهور أن التابعين يعني يقسمون إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام: كبار التابعين وصغار التابعين والمتوسطون بينهم، والمتوسطون بين هاتين الطبقتين. فإذا علم هذا فإن التابعين ميزهم أو ميز تفسيرهم مميزات هي شبيهة بالمميزات التي ميزت تفسير الصحابة، من جهة أن البدعة لم تظهر بكثرة في طبقاتهم وخصوصا الطبقات الأولى، ومن جهة أنهم تلقوا التفسير عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن التابعين كما هو معلوم تلقوا التفسير في الغالب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتفسير التابعين له ميزة، وخصوصا تفسير بعض أفرادهم الذين نص الأئمة على جلالتهم كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، وسيأتي التعليق على كلامه. لكن الذي نريد أن نفهمه في هذا الموضع هو أن تفسير التابعين رضي الله عنهم ورحمهم له مميزات أيضا عظيمة، من جهة معرفتهم بلغة العرب وعدم دخول الحضارات التي لوثت ألسنة من جاء بعدهم، ولهذا كانوا ينتقدون انتقادا شديدا على من فسر القرآن وهو أجنبي عن العربية لا يعرفها. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر في هذا الموضع فوائد جليلة فيما يتعلق بتفسير التابعين والخلاف الواقع في تفسيرهم. قال: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. معنى هذا أنه يشير إلى وجود الخلاف بين العلماء في حجية قول التابعين في التفسير إذا اختلفوا. وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فمنهم من قال بأنها حجة، وهذه رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن عقيل من أصحابه، ومنهم من قال بأنها ليست بحجة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول شعبة، وهذا هو المروي عن الشافعي رحمه الله تعالى، فإن الشافعي قال: إذا أجمعت الصحابة سلمنا لهم، وإذا جاء التابعون زاحمناهم. وهذا أيضا مروي عن أبي حنيفة، عن الإمام أبي حنيفة وغيره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، فمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير، كما قال مجاهد محمد بن إسحاق: حدثنا أبان صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وهذا قد تقدم في أول هذه الرسالة في أول مجلس فيها من كلام شيخ الإسلام، وأن هذا الإسناد حسن إلى مجاهد وبه إلى الترمذي. قال: حدثنا الحسين والمهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. هذا أيضا عن مجاهد عن قتادة معذرة، وقتادة من التابعين، وهو يقول بأنه لا توجد آية في كتاب الله إلا وقد سمع فيها شيئا من التفسير. هذا من جلالة قدرهم وحرصهم على معرفة كلام الله تعالى. وهذا الأثر أخرجه الترمذي وإسناده محتمل للتحسين. قال وبه إليه. وبه إليه هذه اللفظة مشكلة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والنسخ التي بين أيدينا من المخطوط والمطبوع كلها على هذا الذي سمعتم، لأن هذه اللفظة يؤتى بها في سياق إسناد المصنف، فكأن شيخ الإسلام حكى هذه الأسانيد بأسانيده إلى أصحابها ثم قال وبه إليه، لأنها تستعمل في باب الرواية والإجازة. فإن المصنف ربما حكى إسناده في أول الكتاب ثم يقول وبه، يعني وبهذا الإسناد إلى هذا الكتاب. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وهذا أخرجه الترمذي وغيره، وهو أيضا محتمل للتحسين وإن كان فيه ضعفا. قال وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله. وهذا تقدم في أول الكتاب. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، أي اكتفي به، على أن مجاهد رحمه الله على أن مجاهدا قد أخذ عليه بعض التفسير كما بيّن ذلك أهل العلم وذكرنا طرفا في ما تقدم من الدروس. قال وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. هذا سياق لجمل من التابعين، وقد ذكرنا لكم طبقات التابعين فيما سبق. قال فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم. لاحظ أن هذا الكلام قد تقدم معنا فلا نعيده. فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. هذا من التكثر في الخلاف، يظن أن هذا مما اختلف فيه العلماء وليس مما اختلفوا فيه، لكن هذا يفسر الآية بالمثال وهذا يفسرها بالنوع وهذا يفسرها بكذا إلى آخره. قال وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. هذا تعليق شيخ الإسلام على قول شعبة. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فحيث جاء الإجماع لارتياب، ويجب علينا أن نسلم بقولهم. وهناك كلام نفيس جدا جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين الحق والباطل، وهو كتاب جليل، وهو غير كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ذكر فيه مسألة مهمة، وهي أنه لا يوجد شيء من أمر الدين لم يتكلم فيه السلف رحمهم الله تعالى. هذا معنى كلامه، وهو كلام عظيم جدا فيه نوع من الطول، وذكر ما يتعلق بالأسماء وبالحقائق اللغوية التي يحتاج إليها المتعاطي لنصوص الشريعة. الشاهد من هذا أننا إذا قلنا بأن الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لأن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين قد تكلموا في أمور الدين ومسائله، فإننا لا نحتاج إلى أن نقول قولا لم يقولوا. ولهذا قال أحمد في رواية الميمون عنه لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. فإذا أجمع الصحابة وأجمع السلف على تفسير آية فإننا لا نتخوض فيها ولا نقول بخلاف ما أجمعوا عليه. فإذا اختلفوا فإننا ننظر إلى قواعد الترجيح التي صنفت فيها كتب. قواعد الترجيح والجمع بين الأقوال صنفت فيها كتب وذكرت أكثر من 100 طريق في كتب الحديث لمسألة الترجيح ومسألة الجمع، وهي كثيرة جدا ومبينة ولله الحمد، وهذا من حفظ الله لهذا الدين. فقال رحمه الله: وهذا صحيح، أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن. ذكرت لكم في درس ماضي أن شيخ الإسلام في هذا الكتاب يعطيك مفاتيح لأبواب العلوم وفصولها وأصولها. هنا يذكر شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه مسألة اللغة العربية وعلاقتها بالتفسير، وعلاقتها بالتفسير، وهي أول طرق الترجيح في الخلاف الواقع بين المفسرين. إذا تحقق الخلاف، ليس من اختلاف التنوع، ليس من اختلاف الأفهام، ليس من التفسير الذي هو التفسير بالمثال أو التفسير بالنوع الذي هو في الحقيقة ليس خلافا، لكن إذا تحقق لك الخلاف في تفسير التابعين فكيف تفعل؟ هنا لا بد أن ترجع إلى قواعد الترجيح التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة التفسير. شيخ الإسلام أعطاك طرف يسير فقال: ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. هذه من أسباب الترجيح، وذكرنا في درس الماضي أن علاقة القرآن وعلاقة الشريعة باللغة العربية أنها لم تأتي بإلغائها ولا بنقلها نقلا تاما، وإنما جاءت بتقييدها كما ذكرت ذلك وذكر لك ذلك وشرح في موضعه، وهي مسألة مهمة، لأن بعض الناس ربما فهم أن القرآن جاء بلغة توافق اللغة العربية من جهة اللفظ ليس إلا، هذا قول باطل، أو توافقه من جهة اللفظ والمعنى وهذا قول باطل، وإنما جاءت لغة الشريعة بموافقة اللغة العربية مع وضع قيود قصدتها الشريعة في فعل العباد كما ذكرنا في الحج والصلاة والصيام. هذه مسائل مهمة، ومن لم يحسنها ويتقنها ربما دخل من أوسع أبواب الباطنية في تفسير القرآن وفي النظر في معانيه. فلغة العرب هي لغة القرآن، لكن لاحظ أن شيخ الإسلام قال ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن والسنة أو عموم لغة العرب، فحيث عجزت عن أن تقف على كلمة في لغة الشريعة في لغة القرآن والسنة تفسرها تبينها توضحها، فإنك ترجع إلى عموم لغة العرب الذي لا يحيط بها إلا نبي، وكذلك إلى أقوال الصحابة. اللغة العربية ضرورة متحتمة لمن أراد أن يتعاطى علوم الشريعة عموما، فكيف بمن أراد أن يتعاطى كتاب الله تعالى؟ يقول العلامة الشاطبي: كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء، لا مما يستفاد منه ولا مما يستفاد به، ومن ادعى فيه ذلك فهو في دعواه مبطل. هذا قاله رحمه الله في كتابه الموافقات. ولهذا كان السلف رحمهم الله يشتد نكيرهم على بعض أهل الأهواء والبدع في زمانهم بسبب أنهم فهموا بعض القرآن أو بعض النصوص بالعجمة التي ورثوها من لهجته من لغاتهم. ولهذا سأل رجل الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد، الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق، انتهى وقتكم؟ ها؟ ما بقي شيء يعني؟ بارك الله فيكم. إذن نكمل ما يتعلق باللغة العربية في ابتداء الدرس القادم. ونكمل إن شاء الله ما تيسر من الكتاب، وبعد ذلك يكون بيننا تواصل على ما يتعلق بالدرس. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وفيكم بارك الله عليكم. السلام عليكم. قول أحسن الله إليكم: عندنا في بلادنا بدعة معممة على جميع المساجد، ألا وهي الأذان لصلاة الجمعة 3 مرات متوالية بدون فاصل بين الأذان بين الأذانات عند دخول الوقت، والمؤذن الراتب هو من يؤذن غالبا الأذان الأول، فهل نردد مع الأذان الأول أم مع الثالث الذي يسبق الخطبة مباشرة؟ هل تعني 3 أذانات أم تعني الأذانين والإقامة؟ هذا السؤال مجمل ولا أستطيع أن أجيب عليه، لأن بعض الناس ربما يعبر عن الإقامة بالأذان، والأذان الأول والأذان الثاني سنة عثمانية صحابية اتفقت الأمة عليها. أما الأذان الأول فهذا حكمه، وأما الثاني وهو الذي عند صعود الخطيب على المنبر فهذا قد جاءت به السنة وكفى بها حجة. فأخشى أن يكون السائل يقصد الإقامة، فإن كان يقصد هذا فإنه لا بدعة في هذا المقام، وإن كان يقصد أنهم قد أحدثوا أذانا ثالثا فعلا بنفس اللفظ ونفس السياق فهذا لا يجوز، وتردد مع الأذان الأول الذي يؤذنه المؤذن الراتب، وتردد مع الأذان الذي يؤذنه المؤذن عند صعود الخطيب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.